صدق اليهود بدينكم وقد كان علماؤهم يسمعون كلام الله من التوراة ثم يحرفونه بصرفه إلى غير معناه الصحيح بعدما عقدوا حقيقته أو بتحريف ألفاظه، وهم يعلمون أنهم يحرفون كلام رب العالمين عمدا وكذبا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حروف العطف الفاء والواو وثم إذا جاءت بعد هذه الهمزة كقوله هنا أفتطمعون، فيقول أهل اللغة إنها دالة على شيء محذوف يعطف عليه الكلام الذي بعد حرف العطف، فقوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. تلاحظ أن الكلام كأن قبله شيئا، فلهذا قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم فسره عندك هنا بقوله أنسيتم أفعال اليهود فطمعتم، تبينت الفاء هنا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أنسيتم فطمعتم أن يؤمنوا لكم. وقد كان فريق منهم أي من هؤلاء يسمعون كلام الله تعالى في التوراة ثم يحرفونه عمدا، لهذا قال من بعد ما عقلوه، فهموه وعرفوه ثم تعمدوا تحريفه، وهذا نص في ذم أهل التحريف، وهي سنة سلكتها المعتزلة والجهمية وأضرابهم وسلفهم فيها اليهود، فهم أهل التحريف. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ذكر الله أنهم يحرفونه، فيختار كثير من أهل العلم أن المراد تحريف المعاني، أن المقصود تحريف المعاني، فإنهم يحرفون المعاني الظاهرة البينة بحيث يجعلون بديلا عنها، وهو ما عرف عند المفتونين من المتكلمين بالتأويل، سموه بالتأويل وهو في الحقيقة التحريف، وهذا يدل على خبث مسلك أهل التحريف، وأن قوله تعالى وهم يعلمون دال على هذا الأمر، فإنهم يفعلون ما يفعلون وهم يعرفون أن هذا كلام الله عز وجل، ومع ذلك فعلوا هذه الفعلة الشنيعة، فهم سلف لكل محرف يأتي من بعدهم. نعم صنعني. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أكمل الآية. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي هؤلاء اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا بلسانهم آمنا بدينكم ورسولكم مبشر به في التوراة، وإذا خلا بعض هؤلاء المنافقين من اليهود إلى بعض قالوا في إنكار أتحدثون المؤمنين بما بين الله لكم في التوراة من أمر محمد لتكون لهم الحجة عليكم عند ربكم يوم القيامة. لتكون لهم الحجة عليكم عند ربكم يوم القيامة أفلا تفقهون فتحذروا. نعم. أيفعلون كل هذه الجرائم ولا يعلمون أن الله يعلم جميع ما يخفونه وما يظهرونه. هذه الآية فيها بيان حال اليهود إذا لقوا الذين آمنوا، فإنهم يظهرون لهم أنهم آمنوا بما أنزل الله عز وجل في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويذكرون الدلائل أنها موجودة في التوراة، فإذا صادفوا أهل الإيمان وواجهوهم قالوا آمنا، وهذا يدل على أن اليهود فيهم منافقون، أنه ينسب النفاق إلى اليهود أيضا، لأن اليهود منهم من كان ينافق، وإن كان النفاق في أصله يطلق على العرب الذين كانوا في المدينة من أهلها ممن كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولكن هؤلاء ينافقون أيضا، فكانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا صاروا فيما بينهم وخلى بعضهم إلى بعض عتب بعضهم على بعض، قالوا أتحدثون هؤلاء المؤمنين بما ذكر الله لكم في التوراة، فيكون ما ذكرتموه لهم حجة يحاجونكم بها يوم القيامة، أفلا تعقلون؟ قال عز وجل: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ هذا الحال منهم لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، فالرب عز اسمه لا يغيب عنه مثل هذا الفعل من هؤلاء المفسدين من اليهود، وهذا يدل على أنهم قد يظهرون شيئا وهم على خلافه، وذلك كله إذا شعروا بقوة الإسلام وأهله. نعم. سمعني. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي ومن اليهود جماعة يجهلون جماعة يجهلون القراءة والكتابة ولا يعلمون التوراة وما فيها من صفات نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما عندهم من ذلك إلا أكاذيب وظنون فاسدة. هذه الآية فيها بيان أن منهم طائفة من الأميين، والأمي هو الذي لا يكتب ولا يحسن الكتابة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، مجرد ظنون، فما عندهم إلا الخرص والظن بلا علم. من أهل العلم من قال إن المراد بالأماني هنا القراءة، لأن اللغة فيها أنه تمنى بمعنى قرأ، تمنى كتاب الله، قرأ كتاب الله، لكن الذي ذكره ابن كثير وهو الظاهر من الآية والله أعلم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، فلما قال ومنهم أميون بين بذلك أنهم من هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب، فلا يكونون ممن يقرأ، وإنما عندهم أماني، كقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، مجرد أماني بلا علم ولا برهان. نعم. صلى الله عليه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فهلاك ووعيد شديد لأحبار السوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وهو مخالف لما أنزل الله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، ليأخذوا في مقابل هذا عرض الدنيا، فلهم عقوبة مهلكة بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم، ولهم عقوبة مهلكة بسبب ما يأخذونه في المقابل من المال الحرام كالرشوة وغيرها. ذكر الله عز وجل أن منهم من يكتبون الكتاب بأيديهم، هم يزعمون أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ما مرادهم؟ مرادهم والعياذ بالله الدنيا، ليشتروا به ثمنا قليلا. ثم عاد بالتهديد مرة أخرى فقال: فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. ذكر الله عز وجل الويل لهم في هذه الآية 3 مرات والعياذ بالله، وهذا يدل على فداحة وفضاعة ما ينتظرهم على ما بين الرب سبحانه من هذا الوعيد الهائل لفضاعة جرمهم، فإن الذي ينسب إلى الله عز وجل مثل هذا الأمر الفظيع العظيم ويدعي أنه من رب العالمين سبحانه وتعالى ويريد بذلك مجرد عرض الدنيا وحطامها لا شك أنه بهذا يكون قد فعل فعلة عظيمة اقتضت أن يهدد بالويل 3 مرات، الويل له مما كتب والويل له مما كسب من هذه الكتابة عياذا بالله. نعم. أحسن عليك شيخ. الكتاب التوراة. نعم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي وقال بنو إسرائيل. كان قصدك الكتاب هنا في الآية يكتبون الكتاب بأيديهم، هذا الكتاب الذي كتبوه كتاب زوروه ليس التوراة، لكن الكلام السابق لأنهم يحرفون كلام الله أي كلام الله الذي في التوراة، أما هذا الكتاب الذي كتبوه هم كما بيّن الله عز وجل كتاب كتبوه بأيديهم ليس من الله في شيء، ثم قالوا بعد ذلك هذا من عند الله لينسبوه إلى الله. نعم. وقال بنو إسرائيل لن تصيبنا النار في الآخرة إلا أياما قليلة العدد. قل لهم أيها الرسول مبطلا دعواهم أعندكم عهد من الله بهذا؟ فإن الله لا يخلف عهده، بل إنكم تقولون على الله ما لا تعلمون بافترائكم الكذب. زعموا أن النار لن تمسهم إلا مدة يسيرة، وزعموا أنهم لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن ندخل النار مدة كذا ثم تخلفوننا فيها، فقال صلى الله عليه وسلم كذبتم. فهم الآن قد أقروا بأنهم سيدخلون النار عياذا بالله. لما؟ لخبيث ما صنعوا، والنصوص الجلية دالة على أنهم يدخلون النار ثم يخلدون فيها لأنهم كفار. فأقروا هنا بأنهم سيدخلون النار، لكن زعموا زعما عريضا أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. على أي أساس؟ لا أساس له. ثم زعموا أن هذه الأمة ستخلفهم في النار عياذا بالله، وكذبوا في أول الأمر وفي آخره، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا؟ إن كان عندكم من الله عهد فإن الرب سبحانه وتعالى لا يخلف عهده ولا يخلف وعده سبحانه وتعالى. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا هو الحاصل، أنهم يقولون القول الذي لا علم عندهم به، وإنما يفترون الكذب. نعم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أكمل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أي فحكم الله ثابت، أن من ارتكب الآثام حتى جرته إلى الكفر واستولت عليه ذنوبه من جميع جوانبه، وهذا لا يكون إلا في من أشرك بالله، فأولئك هم المشركون والكفار الذين يلازمون نار جهنم ملازمة دائمة لا تنقطع. وحكم الله الثابت في مقابل هذا أن الذين صدقوا بالله ورسله تصديقا خالصا وعملوا الأعمال المتفقة مع شريعة الله التي أوحاها إلى رسله، هؤلاء يلازمون الجنة في الآخرة ملازمة دائمة لا تنقطع. هذا هو الحاصل والحق الذي لا شك فيه، أن الناس فريقان كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. فأهل الإيمان والعمل الصالح هم أهل الجنة الذين يخلدون فيها ويلازمونها ولا يكونون فيها أياما معدودة، أهل الجنة، وإنما يكونون فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولة كما قال عز وجل. أما من كسب سيئة، قيل المراد بالسيئة الشرك، وأحاطت به خطيئته، وفسرت أيضا يعني فسر بالشرك وفسر بالكبيرة، الذي يوافي الله تعالى عاصيا فإما أن يوافيه بالشرك الأكبر عياذا بالله فيكون من أهل الخلود المستديم عياذا بالله، فيمكث في النار إلى أبد الآباد. فمن كسب سيئة الشرك هذه فإنه لا نصيب له بتاتا ولا مطمع له في الدخول في الخروج من النار، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أما من لقي الله بذنب من الذنوب التي يلقاه بها الموحدون فكما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأما أهل الخلود الدائم الذين يستمرون فيها بلا انقطاع فهم أهل الشرك الذين يوافون الله تعالى بشركهم. نعم. حسنا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. خصف على هذه لأن وراءها آيات أخرى أيضا.